مر على زمان كنا كل يوم قريته الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن بلاد الشام على بلد اسمها حمص الله عز وجل يرسل فيها 70,000 صحيح هذه الضعيف ضعيف الله يجزيك الخير صليها مع الإمام ولا السنة اللي بعد صلاة العصر لا مع الإمام ثاني لم أرضى أنا ما أعرفك يا فارس الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله اذا كوبوكوت يستاهل ما سنة فوينا استار مو شو رمضان ولا فاس نيويورك شي كمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم نعم تفضل مثلا واحد عطى